بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الحوالة، نبدأ في الكلام على الوكالة. الباب السابع في الوكالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. تعريفها: الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. الوكالة بالفتح وبالكسر الوكالة، واخدلك، لكن الفتح أشهر، يعني تقول الوكالة والوكالة والفتح ايه أشهر. هي بمعنى التفويض. لما تقول وكلت أمري إلى الله، يعني ايه؟ فوضت أمري إلى الله عز وجل. في مختار الصحاح يقول: التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك. تعريف الماتن: الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. طبعا في قصور في التعريف، لابد طبعا من تقييد كل من الموكل والموكل بأن يكون كلاهما جائز التصرف، واخدرك. أيضا لابد من تقييدها بأن تكون في حال الحياة لتخرج الوصية، واخدلك، لأن تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، ممكن ده واحد يوصي بعد موت بهذا الأمر، فإحنا بنخرج الوصية، فبنقول إن هي في حال الحياة. والتعريف المشهور عند الحنابلة عرفها في الغاية، واخدلك، بقوله: استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف أيضا في الحياة فيما تدخله النيابة. طيب، الاستنابة دي إن هو يعني يقيم مقامه، واخدلك، يعني ينوب عنه في هذا الأمر، يعني هو يقول كده إن هو يفوضه، واخدلك، يفوض شخص غيره ليقوم مقامه في تدخله النيابة. هو تعريفه جيد، بس إحنا تفويض جائز التصرف شخص مثله، واخدلك، في حال حياته ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. واضح الاستدراك اللي هو النقطتين اللي هما في التعريف دول. طبعا احنا نعرف جائز التصرف ديت لها معنيين، هنتكلم فيها ان شاء الله لما يجي هو يشرحها عشان لا نتعجل الامور. حكمها وأدلة مشروعيتها، طبعا نقول هي مشروعة. قال تعالى: فبعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هم وكلون هو يشتري لهم طعامه. قال جل شأنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. يقول: فجوز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. طبعا الكلام كده فيه قصور لابد من شرحه. وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. ده خاص بالإمام، واخدلك، وإن كان كلامه هو مستقيم، يعني هو العاملين عليها، واخدلك، هم دول اللي هم نواب الإمام. الإمام ونواب، فدول عاملين عليها، ودول النواب عن عن الفقراء والمساكين. لكن احنا نعمم الكلام، واخدلك، الجمعيات الخيرية هي نائبة عن عن المزكي نفسه، لان دول ما لهمش حكم العاملين عليها، واخد بالك. ايه الهدف من هذا الكلام؟ الهدف بيان انهم لا يجوز لهم ان ياكلوا منها. ان تلفت الزكاه في ايديهم فهي في ضمانهم ولا تبرا، ان كان بتفريط في ضمانهم بدون تفريط على المزكي، ولا تبرا ذمه المزكي الا بعد ان تصل الى الفقراء، لان ده وكيل عن المزكي نفسه. اما الامام فوكيل عن الفقراء. واضحه ديت؟ يبقى انت لفت عند الامام برأت ذمه الايه المزكي، المتصدق تبرأ ذمته بتسليمها الى الامام. لذلك حتى في زكاه الفطر ممكن انت تسلمها للامام، هو وكيل عن الفقراء، هو يوزعها بعد العيد بعد الصلاه، واخد بالك؟ ما انت هو ده وكيل وقبض عن الايه الفقراء. لكن انت لما تكون انت متبرع وتروح انت تقبض زكاه الفطر، لابد ان تصل الى الفقير قبل الصلاه، واخد بالك؟ انت لفت جل تبرأ ذمتك. يقول عن جابر رضي الله عنه: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الحديث ضعفه الشيخ الألباني عند أبي داود، عند أبي داود وغيره، وضعفه الشيخ الألباني. عن عروة ابن الجعد، هي عروة ابن أبي الجعد، يعني إيه تصوب أيضا، عروة ابن أبي الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب اللي هم الركبان، فأعطاني دينارا فقال: يا عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة. طبعا هو اشترى الشاة بدينار، وبعد اشترى شاتين، واخد بالك؟ بعد هو يسير في الطريق جاء رجل اشترى منه شاة من الشاتين بدينار، فباعها بدينار، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه شاتكم وديناركم، فماذا فعلت؟ فخص على النبي صلى الله عليه وسلم، فايه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان بيقول: انا حتى اقف على كناسة المدينة فاربح ذهبا، وكان يشتري الرقيق، كان يشتري يقف كده هوت يشتري الرقيق ويبيعهم في نفس المكان، فيقول: لا أبرح مكاني وأرجع إلى أهلي حتى أربح يعني أنا متذكر 40,000 دينار في اليوم الواحد، يعني إيه كان ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. الشاهد من الحديث إن هو النبي صلى الله عليه وسلم وكالة في شراء إيه شاه، فبالك هنا في فقه إن هو تصرف بما فيه مصلحة الايه الموكل، يعني اشترى شاه وباعها ورجع له الايه المال، وان كان هو موكل في شراء فباع، وفي مصلحة المزكي مصلحة الموكل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع المسلمون على جواز الوكالة في الايه الجملة، طبعا الحاجة داعية لها، مش كل انسان هيقدر يقوم بكل ما يحتاجه من اعمال بنفسه فيوكل غيره في قيام ببعض هذه الايه الاعمال. دي المسألة الاولى. المسألة الثانية شروطها والاحكام المتعلقة بها. اشترط في كل من الوكيل والموكل ان يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا، ده الشرط اللي احنا ايه وضعناه في الايه التعريف. في التعريف طبعا انت الان ممكن خلي بالك السيد يوكل عبده في شراء بعض الامور وتصح، ممكن انت توكل ابنك غير البالغ المميز في شراء بعض الامور وتصح، واخد بالك؟ لذلك قيل ان جائز التصرف اللي هي مذكوره في التعريف، مش ان هو بالغ عاقل رشيد، واخد بالك؟ لا، قالوا ان هو يحسن الامر الذي وكل فيه، جائز التصرف يعني ايه يحسن الامر الذي وكل ايه، ده قول تاني، وكان مشهور في المذهب ان هو ايه بالغ عاقل رشيد، قد يكون مميز، لكن هو ايه في اقوال تاني مذكوره في المذهب ان هي يحسن ما وكل فيه، وده الاليق، يعني ان هو ده الاليق حتى بالايه بالامور حالة النفس. نعم. اثنين، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع. طبعا دي حقوق ادميين، هم دايما بيفرق كده هوت اللي تصح الوكالة فيه حقوق الله عز وجل، حقوق الادميين. فحقوق الادميين اللي هي المعاملات عموما، واخد بالك؟ زي ما هو ذكر كده هوت، واخد بالك؟ البيع والشراء وقضاء الديون وكل ايه الامور اللي هو ايه ذكرها. طيب، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابه من العبادات اللي هي حقوق ديت حقوق الله، الاولى حقوق الادميين، الثانيه حقوق الله عز وجل، كاخراج الزكاه والكفاره والنذر والحج ونحو ذلك. لكن عبادات المحضة اللي هو يذكرها بعد ذلك واخد بالك لا تصح فيها الايه اللي تتعلق بعين المكلف واخد بالك، لا تدخلها النيابة زي الصلاة والايه والصيام. يقول لك والطهارة، هو بيقول لك تصح الوكالة فيما لا تدخلها النيابة، دي حقوق محضة تتعلق بعين الايه، حقوق لله عز وجل، حقوق بدنية، عبادات بدنية محضة تتعلق بعين المكلف، زي ما تدخلهاش النيابة، زي الطهارة، زي الصلاة والايه والصوم. أربعة، يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعرف عليه الناس بشرط ألا يترتب على الإذن ضرر بالموكل. ممكن يبيع له شيء، قالوا روح بيع لي دي آجل، راح بيعه له بكام، ما خد بالك عاجل، يجي ده المصلحة مش مصلحته، مصلحة تجي ايه، ده ما فيهوش ضرر على الوكيل، ده افضل ليه، جاي ايه يجوز. لا يصح للوكيل، ممكن يكون قال لي بيع لي دي بتسعة راح بحله بعشرة، ايضا دي ايه فيها مصلحة ليه، يجي ده كمان مش اذنه بس، ده ايه اعلى من كده كمان، يعني اللي يعود عليه من ايه من نفع، يجي هو ده مضمون اذنه كمان. لا يصح للوكيل ان يوكل غيره، طبعا انا وكلتك انت بعمل، تروح توكل واحد غيرك وانا ما اعرفوش، بيقول لك الا اذا اجاز له الموكل ذلك، يجي بشرط الايه اذن الايه الموكل، او عجز، يجي ده اول شيء، اول شيء يجي لا يصح ان يوكل غيره الوكيل الا إذا أجاز لي، يجي ده أول إيه شرط، أجاز لي يجي خلاص ماشي كده، يجي نقل الإيه الوكالة منه الإيه لغيره، أو عجز الوكيل عن العمل، حصل له عجز ووكل غيره إن هو يقوم بإيه، يكون يحسن هذا العمل، يحسن إيه فيما وكل فيه، يجي في هذه الحالة يجوز، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا أن يكون مقامه فيما وكل فيه. طب إزاي لا يحسنه، مال قبل الوكالة إزاي، ممكن قبلها مجاملة، ممكن يكون واحد من يعني له منصب رفيع في الناس واخد لك، واحد وكله بامر معين وهو اراد ان هو ايه يعني يجامله فقبل الوكاله مثلا، لو سمحت يا مولانا اقضي لي هذه المصلحه واخد لك، او يروح مثلا لواحد وجيه يقول مثلا ايه انا وكلتك انك تعمل لي هذا الامر مثلا، فيقوم هذا الوجيه او هذا الرفيع او اللي وجاه او اي شخص يقبل هذه الوكالة ويروح يوكل ايه احد اتباعه واخد بالك، او احد تلاميذه او نحو ذلك، ان هو يقوم بهذا الايه الامر مجاملة لهذا الايه الشخص فقضى له ايه مصلحته، اذا كان لا يحسنه او غير مناسب ليه وقبله مجاملة فيصح ان هو ينقل الايه الوكالة. في احوال ان هو يصح ان هو يوكل غير الموكل يوكل غيره واخد بالك اللي هو ايه تكلم عنها، يقول لك الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى، يد الوكيل يد أمانة خد لك، مش هيغرم إلا إذا تعدى. الوكيل عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، خلاص أنا مش أقبل الوكالة، مش هقوم بهذا العمل، أو أنا لا خلاص مش هوكلك فيه، خلاص أنت انتهت الوكالة بتاعتك لا تفعل هذا الامر، يبقى كده ايه جائز، اي واحد من الاثنين يجوز من الطرفين يجوز ان هو ايه يفسخ هذا العقد. تبطل الوكاله بموت احد الطرفين، طبعا اذا مات الوكاله بتبطل، حتى في الاحكام القضائيه الاحكام المدنيه واخد بالك، يقول لك اي تصرف يقوم به الموكل بعد موت الوكيل باطله، بيثبتوا مثلا ان هو باع واشترى مثلا لكذا بعد موته، يبقى ده كل ده ايه باطل، طالما ان الموكل مات يبقى كل اللي ايه الوكالة ديت كلها ترتب عليها بعد كده باطلة لا قيمة لها. أو جنونه، طبعا الوكالة طبعا تعتمد الحياة والعقل، لما ينتفي إيه أنت تنتفي صحتها، يبقى إن هو لازم يكون حي في حال الحياة، وده الشرط الثاني إيه واخد بالك اللي إحنا حطيناه، إن هي بموت أحد الطرفين يبقى لابد أن يكون في حال الإيه الحياة تخرج الوصية واخد بالك، لو جنونه يبقى أيضا لا تصح الوكالة، لو ده جن أو ده جن تنفسخ، أو أن هو يفسخها ده أو ده الموكل أو الموكل أو عزله من قبل الموكل يعزله خالص أو الحجر عليه لسفه سواء الموكل حجر عليه أو الموكل حجر عليه طالما أنه سفيه لا يحسن الإيه القيام بالعمل سفيه إيه هو غير رشيد يجي عشان كده بيعتبروا الايه الرشد فيه جائز التصرف. طيب في بعض الامور الاخرى هو لم يذكرها متعلقه برضو مهمه في الوكاله تصح الوكاله بكل قول يدل على الاذن مثلا لما يقول له افعل كذا اذنت لك في فعل كذا هذه ايه تقوم به الايه الجداء لفظ في الوكاله ممكن الوكالة تكون مؤقتة يقول وكلتك شهر مثلا وكلتك سنة خدرك ممكن تكون معلقة بشرط يقول هذه الدار ملكي إذا مثلا تركها السكان فوكلتك في أن تؤجرها لشخص تقوم بإيه بإيجارها مثلا يجي في هذه الحالة تصح معلقة. طيب من وكل في بيع شيء هل يجوز لي ان هو يشتري نفسه انه يبيع نفسه يعني او وكل في شراء شيء هل يجوز لي ان هو يشتري نفسه مقدرك العرف ان هو ايه ان هو يبيع ويشتري الغير وانا وكلتك في بيع شيء ما تبيعوش لنفسك او انك تروح تشتري شيء ما تشتروش من نفسك مقدرك لان انت ايه انت زي الشهادة كده الشهادة انت ما تشهدش لنفسك ولا لابنك ولا لزوجتك ولا لابوك كده اللي تعود لهم مصلحه الجداء انت كده متهم لذلك الوكاله انت برضو ايه لما تفعل هذا الامر انت جاي انت ايه متهم متى يصح هذا الامر لما مثلا انت تروح تبيع شيء يقول لك تبيعه مساومه في السوق تبيعه ايه مساومه من يزيد من يزيد حتى اعلى سعر فتزيد انت عليه فتنتفي الشبهه عنك خدلك يعني كده ايه انت تلحق التهمه انت تنفيها على نفسك ان هي اعلى من اعلى ايه سعر وصلت ايه له. طيب بعض الناس قالوا حتى ان هو برضو ما ينفعش حتى لو فعل هذا لو فعل هذا ان هو ساوم وزاد لا يصح لي ان هو يشتري لنفسه او يبيع لنفسه ليه لان هو ممكن يذهب يتخير الاوقات في السوق التي يكون السعر فيها هابط وكذلك هو يروح في وقت ما فيهوش مثلا تجار او السلعه تكون راكده في هذا الوقت فيساوم بحيث ان هي ايضا ايه لا تصل الى سعرها الايه الحقيقي فهو تلحقه التهمه فالاولى ان احنا نقول ان هو لا يجوز انه يبيع ولا يشتري نفسه وكيل لا يجوز حتى يا جماعه لو واحد مثلا انت واحد اعطاك زكاه مال ما ينفعش تاخذها لنفسك وزع هذا المال فانت لا يجوز لك ان انت تاخذه ايه لنفسك الا اذا ايه عرفته يعني. طب الوكيل اشترى شيء يعرف عيبه عرفه احنا خدنا في دروس الفقه الفسخ بالايه بالعيب انا عرفت ان هو وعرفنا ان هو لما يكون هو عارف ما يجالوش خيار الايه العيب هو عارف العيب لكن ده هو الوكيل اللي عارف لكن صاحب الموكل ما يعرفش يبقى اشتراه لنفسه اشتراه ده اشتراه ما هو اشتراه وعارف عيبه غير اذنه ما هو ما يعرفش طبعا هو ده كموكل واشتري شيء فاشترى شيء معيب وعارف العيب يبقى اشتراه ايه لنفسه للوكيل بقى يروح له ان اقر العيب له يبقى خلاص رضي مرضهوش في هذه الحالة ايه اشتراه لنفسه لانه لابد ان يكون في مشتري هو يجي هو نوى نفسه خلاص كده الوكيل في البيع يسلم المبيع بس لا يسلم الثمن الا اذا اذن لي الموكل في ذلك او ممكن يكون قرينة تدل على الاذن واخد بالك مثلا باعه في مكان ممكن الثمن يضيع فيه فيقبضه المهم ان الوكاله تكون على قدر الايه على قدر الشيء اللي هو الموكل فيه لا يزيد على ذلك لو هو موكل في الشراء لازم يسلم طبعا الايه الثمن لان ده تتم من الحقوق. واخد بالك؟ طيب الوكيل في الخصومه لا يقبض. انت رايح مثلا ايه تثبت حق، واخد بالك، فلان لي كذا وكذا وترافع ثبت لي الحق، انت ما تقبضوش، هو ما وكلكش الا في الخصومه. الوكيل في القبض يخاصم، لان هو ايه مش هيتم القبض الا بعد الايه المخاصمه، واخد بالك، مش هيتوصل الى القبض الا بعد ان يخاصم. احنا قلنا ان الوكيل يده يد امانه، واخد بالك، فلا يضمن الا بالتعدي او الايه او التفريط. واضح كده؟ ده كان اخر الكلام في موضوع الوكاله. نتكلم على الايه الكفاله. الكفاله والضمان، الباب الثامن في الكفاله والضمان، وفيه مسائل. المساله الاولى في معنى الكفاله وادله مشروعيتها. تعريفها: الكفاله هي التزام احضار من عليه حق مالي لربه. مكتوب عندكم في الكتاب الى مجلس الحكم ولا او الى على طول الى مجلس الحكم؟ ايه التزام احضار من عليه حق مالي لربه الى مجلس الايه الحكم. طبعا عقود التوثيق، واخد بالك، الرهن مثلا ده من عقود التوثيق، الكفاله ده من عقود التوثيق، الضمان من عقود التوثيق، الكتابه من عقود التوثيق، واخد بالك. فايه دي يعني بدا يتكلم على ايه عقود الايه التوثيق. ده الكفاله ده بيوثق به الايه حقه، واخد بالك. الكفاله مصدر كفله بمعنى التزم، يقال تكفل فلان بالشيء يعني ألزمه نفسه وتحمل به. قبل ما نشرح التعريف المات نشوف اللي فيه، واخد بالك، ابن المنجى في الممتع اللي هو شرح المقنع بيقول ايه، قال المصنف، شوف بقى تعريف عند الحنابلة، هي التزام احضار المكفول به، ودي اعم من الايه. احنا نشوف الماتن يعني ايه في عنده خلط شوية بين الكفالة والضمان. المذهب يفرق بين الكفالة والايه والضمان، زي ما نقول الفروق بينهم ان شاء الله لما ايه يأتي الكلام. فهو عنده خلط شوية كده بين الايه الكفالة وبين الضمان. فهي التزام احضار المكفول به. شوف المكفول به ديت، فيقول لك ايه شرحه، تصح ببدن من عليه دين وبالاعيان المضمونه. اجا تصح انك انت تلتزم، ايه هو المكفول به بقى؟ انك تلتزم انك انت تحضر المكفول به. المكفول به ده اللي هو بدن من عليه دين او من عليه حق مالي زي ما بيقول كده، خد بالك، او عين مضمونه، تتكفل باحضار عين ايه مضمونه. بيقول لك اما كون الكفاله التزام احضار المكفول به لان هو ده الواقع عليه العقد، هو الملتزم احضاره، والعقد في الكفاله واقع على البدن بتاع المكفول به، خد بالك، يبقى احضاره هو الايه الملتزم به كالضمان. يبقى في الضمان العقد بيقع على الايه، انك تلتزم باحضار المال، خد بالك، يبقى الملتزم به في الضمان الايه المال. يبقى هنا بتلتزم باحضار الايه البدن، ان هو اللي يوفي بنفسه. يبقى انا شخص ده عليه دين، مين يكفله؟ انا كفيل بيه. كفيل بيه يعني ايه؟ يعني انا اجيبه لك تاخد منه حقك. واضح كده؟ طيب الاعيان المضمونه، العاريه مثلا، واحد خد منك ايه استلف شيء، مين يضمن انك انت تجيبها تاني؟ انا اضمن اجيبها تاني، خلاص يجي خدها وانت تضمن انك انت تجيبها لي. واحد غصب شيء، واخد بالك، انا اضمن ان انا اجيبه لك. يجي ايه بيلتزم، انا كفيل ان انا احضره لك، خلاص كده. يجي يصح ضمانها، اللي هذه الاعيان المضمونه يصح ضمانها، واخد بالك. بيقول لك الكفاله بالأعيان أولى من الكفالة بالبدن. الكفالة بالبدن دي أصلا ذريعة أن إيه لحصول المقصود، أن أنت بتجيب عشان يدفع الإيه المال. يجي الكفالة بالأعيان متعلقة بالمقصود نفسه، لأن هي العين دي هي الإيه مال، مش البدن عشان يجيب المال. واخد بالك؟ لما هي إذا كانت صحت الكفالة فيما هو ذريعة إلى المقصود اللي هو بدن المكفول. واخد بالك؟ فلأن تصح بما هو المقصود اللي هو المال اللي هي العين المضمونة بطريق الايه طريق الاولى. واضح كده؟ واضح الكلام؟ يبقى احنا ايه التعريف عندنا؟ الكفالة هي التزام احضار المكفول به، سواء كان بدل من عليه دين او عين مضمونة. طيب شوف بقى تعريف المال. الكفالة هي التزام احضار من عليه حق مالي. هل اللي يلتزم؟ طب ما احنا ممكن نقول التزام رشيد. اللي يلتزم ده يكون انسان رشيد، مش هينجيب واحد سفيه وهو يقولك انا التزم طب ما ملوش حق، او مثلا صغير يقولك انا التزم لا انت ايه، او مجنون. لا، التزام حتى تعرفه لابد ان التزام رشيد، واخد بالك؟ مسؤول عن تصرفاته عن اقواله. التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه. هنقول ايه من عليه حق مالي؟ حق مالي ده نقول ايه مثلا؟ هو يلتزم انه يحضر بدن من عليه حق مالي اللي هو الدين مثلا، واخد بالك؟ او التزام احضار من عليه حق مالي تمشي اللي هي العين المضمونة. يعني تعرف ده ممكن ندخل في العين المضمونة ولا من هنا للعقل او الذي عام ما تدخلش فيها العين المضمونة، واخد بالك؟ لكن احنا التعريف فعلا ان احنا ندخل في الايه التزام احضار المكفول به. وان كان برضو تعريف ده فيه دور، يعني الكفالة احضار المكفول به، واخد بالك؟ التزام احضار الايه بدن من عليه دين او العين المضمونة. ممكن نخلي التعريف كده، التزام احضار بدن من عليه دين او عين مضمونة، عشان يجيش فيها دور. بس بقى كده بيقول لك التزام احضاره احضار من عليه حق مالي لربه، يعني لصاحب الايه الدين، الى مجلس الحكم. يعني لازم يكون في مجلس حكم عشان احضره ليه، ولا يكتفي ان انا اجيبه لايه لربه انا اسلمه له خلاص، واخد بالك؟ فيعني ايه يعني ممكن نقول التزام احضار من عليه حق مالي لربه او الى مجلس الحكم، يعني اللي يجيبوا المجلس الحكم يسلموا للقاضي هم حرين مع بعض، او إيه لربه. خد بالك مع ان التعريف فيه ايه فيه بعض الامور. كده بيقول ادله مشروعيتها. جه عرفنا ايه الكفاله؟ بيلتزم احضار البدن او العين المضمونه، ملوش دعوه بالمال. متى يضمن المال؟ ان عجز عن الاحضار ولم يشترط على نفسه انه لا ايه لا يضمن. ممكن هو يقول له انا لا دخل لي بالمال، انا اجيبه لك ما قدرتش مثلا، يعني ان عجزت لاي امر انا لا اضمن المال. يبقى كده هو اشترط، عجز عن احضار العين او كذا ما يضمنش قيمته، ما يضمنش الدين. لكن هو الاصل ان هو بيحضره، فان عجز او فرط زي ما هياتي في الكلام ان شاء الله، يبقى بيحمل ايه بيضمن الدين. يبقى الكفاله عند العجز ضمان، وهيئه الكلام. المهم ادله مشروعيتها هي مشروعه بالكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، يعني كفيل وضامن. يعني ايه معنى الاليه؟ لما هم سيدنا يوسف وضع الايه صواع الملك في رحل اخي، هو بينادي ايات غير انكم لا سارقون، ف يقولوا انتوا تفقدوا ايه؟ قالوا نفقد صواع الملك اللي ياتي به، واخد بالك؟ ولمن جاء به حمل بعير، هنديله ايه حمل بعير معنى حمل البعير في جهيل، عشان كده نتكلم في احكام الايه ديت يعني نوقف تاني معاه. ولمن جاء به حمل بعير محمل عليه ايه؟ متحمل عليه كام؟ ما قال لهمش، لكن هو يقول ايه معلوم. خد بالك، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، يعني انا كفيل ان انا اعطيه الايه حمل البعير، انا زعيم ان اعطيه هذا الايه الحمل. وقوله تعالى سلهم ايهم بذلك زعيم، طبعا هو ايه الايه يعني ايه بيقرحهم على الايه الباطل. هل لكم كتاب فيه تدرسون؟ واخد بالك، تقريع ليهم على ايه، على كفرهم والباطل. هم بيتمنوا اشياء من الباطل، واخد بالك، في ايه من يستطيع ان يحضر هذه الامور. واخد بالك، لكم ايمان عند الله عز وجل، لكم كتب عند الله عز وجل، معكم كتاب من الله عز وجل، هل تقدر تجيب هذه الاشياء؟ تقدروش. واخد بالك، لا احد فيكم يتكفل ان يحضر هذه الاشياء اللي هو ايه يزعم انها ايه لهم عند الله عز وجل. هذا تقريع لهم على ما يتمنون من الباطل. من السنة العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. الزعيم غارم ده هنوقف معاها بقى ان شاء الله. بيقول لك فالزعيم هو الكفيل والزعامة هي الكفالة. أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. طبعا كثير من الناس يمتنعون من ضمان المال، لا أنا ماليش علاقة بالمال، واخد بالك، فلو لم تجز الكفالة، والكفالة تفريق عند الحنابلة، واخد بالك، غيرهم واخد بالك يساوي بين الكفاله والايه والضمان، هنبدا بيفرق. فممكن يقول لي انا اتكفل ان انا احضره لك، فده فيها تيسير على الايه على الناس، واخد بالك، على الفقراء اللي بيستدينوا، في تيسير ايه عليهم. طيب المساله الثانيه، اركان الكفاله وشروطها. اركان الكفاله خمسه. الصيغه، يعني يقول انا كفيل، انا ضامن، انا زعيم، أنا غريم، أنا حميل، أنا قبيل، وإن كان في تفريق في هذه الأمور، واخد بالك، لكن إيه المشهور إن إيه الأمور ديت تخش في الكفالة. الكفيل اللي هو الضامن اللي هو بيلتزم بالإحضار، بإحضار بدل من عليه الدين أو الحق المالي أو العين المضمونة. الجدال كفيل. المكفول له اللي هو صاحب الدين. واخد بالك؟ طيب ايه المكفول عنه؟ المكفول عنه، واخد بالك، اللي هو ايه المدين. المكفول به اللي هو الدين، يحمل كلامه على، يعني ان عجز عن الايه عن التسليم، ان عجز عن التسليم، واخد بالك. وخاصه ان هو بيتكلم عن اركانها، يعني ايه هي الاشياء اللي هي متعلقه اللي تقوم عليها الايه الكفاله. واخد بالك، يجي الصيغه والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول ايه به. الصيغه بتاعتها بتتم بالايجاب والقبول، تتم بايجاب الكفيل وحده، وضع كده، ولا تتوقف على قبول المكفول له. طبعا تتم بإيجاب الكفيل بس. ليه؟ لأن هو مش هيلتزم الحق ابتداء إلا برضاه، هو اللي يلتزم أنه يحضر الأشياء ديت، البدن ولا العين، يجي هو إيه ابتداء مش هيضمنها غير لما هو يتكفل ايه يتكفل بها. كذلك لا تتوقف على قبول المكفول له اللي هو مين؟ ايوه اللي هو صاحب الدين، وكذلك اللي هو الدائن، مش هتتوقف على رضاه، وده الراجح. وكذلك الراجح انه لا يعتبر، لان الكفيل يلتزم باحضار المكفول مع بقاء الدين. خلي بالك وانا كده كده الدين انت استطعت انك انت ايه، انا بقول لك انا هجيبهولك، والدين ايه انت ممكن تطالبه بيه، مش هيضيع عليك الايه الدين، واخد بالك؟ حتى لو كان يعمل المفروض لو ان ده كذاب مثلا، ما هو المطالبه دي المطالبه ايضا. ايه اللي يدل على عدم اشتراط المكفول له رضا المكفول له؟ حديث ابو قتاده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال او في البدايه هل عليه دين، هل ترك وفاء، فالرجل اللي هو ترك دين ديناران، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قتاده انا ايه صلى عليها رسول الله وعلي ايه علي دين، هو كده تكفل ان هو ايه ان يقضي الايه ان يقضي الدين، واخد بالك؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم ما سالوش، اقروا يعني ما قالوش طب ازاي لما نشوف مثلا الورثة او طب ده هو مات ازاي انت لازم اشتراط رضاه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اقروا على ذلك بدون لا ايه لا استأذن ولا ورثة ولا قال له رضاه ولا ايه ولا غير رضاه، فدل على ايه ان الضمان او الكفالة في الحالة ديت ايه تجوز بدون الايه الاسم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اما الكفيل فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع، واخد بالك؟ دي اللي احنا حطيناها في التعريف حتى يكون الرشيد، ان يكون اهلا للتبرع سواء كان رجلا او امراه، لان الكفاله من التبرعات. ليه شرحنا؟ وعلى ذلك لا تصح الكفاله من المجنون ولا المعتوه ولا الصبي، كذلك المحجور عليه لسافة لا تصح منه كفالة ولا ضمان. الكلام واضح وتمام. أما المكفول عنه واخد بالك فلا يشترط رضاه بصحة الكفالة. الشيخ الحمد رجح قوله في المذهب، وده مذهب الشافعية، إن يشترط رضاه. ليه؟ لو المكفول عنه واخد بالك اللي هو المدين، قال لك ما هو ممكن ما لا يطوعه في الحضور معه يوم اطيله، لا فلازم يرضى ان هو ياتي ايه معه، واخد بالك؟ اما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحه كفاله بخلاف الكفيل، فان رضاه شرط لصحه الايه الكفاله. دي اللي ذكرها في الاول احنا شرحنا. خلي بالك من العبارة الجاية، بيقول لك ايه؟ اما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان. وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. الان هو جعل الكفالة اهم، يعني الكفالة جعلها قسمين، كفالة بالمال وكفالة بالايه بالبدن، كأن كفالة بالمال اللي هي الضمان انه يتحمل المال نفسه، او كفالة بالايه بالبدن او النفس اللي هي الايه الكفالة اللي احنا بنتكلم عنها. فكأن العبارة ديت العبارة دي غير دقيقة، يا ريته ما كانش حاطها هنا. جعل الكفالة اعم من الايه من الضمان، كأن الضمان نوع من انواع الايه الكفالة، مع ان هما في فرق بينهم. الكفالة دي انت بتتحمل احضار البدن او العين، واخد لك؟ والضمان انت بتحمل الايه المال نفسه، واخد بالك؟ ف الشيخ العثيمين في تعليقاته على الروض المربع او على زاد المستقنع كان ذكر فروق بين الكفاله والايه والضمان، فبيقول ان الضمان التزام للدين، دي الايه الضمان. اما الكفاله فهي التزام للايه البدن، احنا نقول او العين المضمونه. يجوز فيه مطالبه الضامن في الضمان مع حضور المضمون عنه. انت ضامن الدين، انت ممكن تطالب ده او ده، هما الاثنين بيجوزين واحده في الدين، لا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. انت طالما انك جبت براءة ذمتك واضح كده، لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه. انت التزمت بالمال، هو مات، انت ايه تحضر المال، ذمتك واحدة. ويبرأ الكفيل بموت المكفول، انا بلتزم باحضار بدنه، مات انا مش هجيب لك، هجيب لك بدنه ازاي؟ فات. واضح كده؟ يصح ضمان دين الميت، لا تصح كفالة الميت. الحديث تبع بخاري ده كان اصلا في الايه، هو ضمن الايه، الضمان وبدون اذنه. واخد بالك في مشابهه ببعض، فاولى ان هي ايه، ان لا يشترط رضا المكفول ايه له. طيب، يبرأ احد الضامنين واخد بالك بقضاء الدين، بقضاء الضامن الثاني للدين. طالما انت انتوا الاثنين التزمتوا واحد سدد خلص. ولا يبرأ الكفيلين بتسليم الثاني للمكفول. واخد بالك؟ انت بتلتزم باحضار بدنه، واخد بالك؟ يجي ايه، مش هتبرأ. انت برأت انت خلاص. واحد برأ، الثاني ايه؟ لم يبرأ، يعني ما سددش ومشي ثاني، انت لازم ايه؟ تحضره. لا يصح الضمان مؤقتا، لكن الكفاله تصح مع الايه، مع التوقيت. يعني مثلا انا اضمن، انا يقول لك مثلا لمده سنه، بعد كده انا ما اضمنهوش، لكن في الضمان انت عليك الدين. خد بالك، ما ينفعش تقول وقت معين وكده يضاع عليه الايه، المال. جاي فرق في المذهب بين الضمان والايه والكفاله، فما يصحش ان احنا نجعل الكفاله اعم ونجعل الضمان احد ايه، احد فروعها. طيب، المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة، بيقول إيه، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، ماشي. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأن هذه الأشياء الحد والقصاص لا نستوفيها إلا من الإيه، من الجاني. لكن انت في الكفالة اللي هو عجز عن احضاره، هو بيتحمل الدين، فانت حضرت عجزت عن احضار من عليه قصاص، نخترق مكانه ما ينفعش، حدود تبرأ بإيه، بالشبهات، ولا حد ولا قصاص، يجي لا يصح. تمام، يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر احضاره، احنا اتكلمنا عليها في الايه، في الفروق. يجي دي احد الامور اللي تبرأ، يبرأ فيها الايه، الكفيل. مات يبرأ، تجيب بدنه هو مات خلاص. زي مثلا احنا لما كنا بنتكلم على ايه، الرد بالعيب، تلف المبيع، ما انت ممكن تمسكه تاخد القرش، واخد بالك، وممكن ترده. متى يتعين القرش؟ لما يتلف المبيع. هترده له ايه؟ مش هترده. يعني في هذه الحاله يتعين الايه، القرش. خلاص ده هنا هوت، مات، هترده له ازاي؟ خلاص انا بتكفل باحضار، خلاص مات، يجي يتعذر الايه، الاحضار. يبرأ الكفيل ايضا اذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق، سلمه له برأ ذمته. لو سلم المكفول نفسه في وقت السداد برأ ذمته، واخد بالك، برأ ذمة الكفيل. ما احنا بنتكلم على متى يبرأ الكفيل. هو قال ايه، واحد، احنا نذكر ايه بعض الامور الاخرى. اذا ادى المكفول ما عليه من الدين، جبار ازمه، انا هجيبه لك ليه تاني، ما هو اعطى ايه، الدين اللي عليه. لو صاحب الدين ابرأ المكفول، ابرأ، واخد بالك، خلاص ابرأ، خلاص هنا ايه، تبرأ ذمه الايه، الكفيل. لو هو أبرأ الكفيل نفسه من الكفالة، يعني مش أسقط الدين، لا ده أبرأ الكفيل، خلاص أنا مش عايزك تجيبه لي، خلاص جه ما يجيش، خلاص تبرأ ذمته. لو عارية وتلفت العين، واحد استعار شيء وتلفت، واخد بالك، ده إيه، معلوش إيه، بدون تفريط طبعا من الإيه، من المستعير ده تيجي خلاص في هذه الحالة ايه تبرأ الايه ذمة الكفيل. يجي يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر احضاره. وضح ديت؟ لكن ممكن مات لكن الكفيل ما طال في احضاره حتى مات، يجي لا تبرأ ذمته، يجي فوت الحق على ايه الدائن، فوت الحق عليه بايه بتقصيره في احضار الايه مكفول. فهذه الحاله طالما انه قصر في احضار مع امكان احضاره يجي هذا ومات يجي هو يضمنه في هذه الحاله. يجي دي قيد احنا نحط ايه في وده قول ايه قول لبعض الحنابل. طيب بعد ذلك يقول الكفيل الغارم ضامن اذا ما طلى الأصيل ولم يسدد أو أفلس. بعد ذلك يقول الايه الكفيل غير الغارم اللي هو الحضوري لا يضمن لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم. مذهب الحنابلة إن هو غارم إن تعذر الإحضار لعموم حديث الايه الزعيم غارم يعني ضامن في الحاله ديت. انت زعيم كفيل يبقى انت غارم في هذه الايه الحاله. فان تعذر واخد بالك يجي كده ايه هيضمن واخد بالك تنقلب على طول الكفاله لما يتعذر احضاره تنقلب الكفاله لضمان. لكن ممكن يشترط في الاول ان هو لا يضمن، يشترط ان هو ايه لا يضمن. يجي ممكن يحمل عليه كلامه اللي هو الكفيل غير الغارم اللي هو بيشترط في البدايه ان هو ايه لا يضمن. يجي اشترط ان هو لا يضمن يجي كفيل غير ايه غير ضامن. واخد بالك؟ يجي ممكن يحمل كلامه على هذا الايه كان لابد ان هو يوضح الكفيل غير الضامن اللي هو يشترط بدايه الا يضمن. لكن هو ما اشترطش في جميع الامور. وانا شايف ان هو تقسيمه في خلط بين الكفالة والضمان. يعني هو كلامه ان الكفيل الغارم ضامن والكفيل غير الغارم لا يضمن، شايف ان هو مرة خلاها ضمان ومرة خلاها كفالة. انا شايف كده، لكن احنا بنحمل ايه كلامه على احسن المحامل. فانا شايف ان هو مرة الكفيل غير الغارم ده اللي هو اللي ايه يشترط الا يضمن، الكفيل الغارم اللي هو ايه لا يشترط الا يضمن. اذا عجز تتحول الكفالة الى ضمان. جدي في حالة في علاقة بين الكفالة والضمان عند العجز عن إحضار بدن المكفول أو العين تصح الكفالة بالنفس أو تصح بالبدن أو بالوجه. طب لو قال لك أنا أتكفل بإحضار بدنه أو كبده واخد بالك أو أي جزء لا تبقى معه الحياة واخد بالك لا تبقى الحياه بدون يعني واخد بالك. الصحيح ان هي تصح الايه الكفاله لان مش هيقدر احضاره الا باحضار ايه احضار هذا الجزء اللي انت قلت عليه الا باحضار كله. يبقى ايه انا احضر لك انا اجيب لك راسه انا اجيب لك كبد اجيب لك عارف انت دي كفاله تصح بها الايه الكفاله. برضو رجع نفس الكلام وهي التزام الكفيل باحضار المكفول الى المكفول له او هنا حط كلمة او اللي كان نحن بقول عليه حط حوالي التعريف او الى مجلس الحكم او نحو ذلك. طيب الضمان بسرعة كده المتعلق به يعني واخد بالك. الضمان هو التزام ما وجب على غيره. ممكن نحط لها ايه ما وجب وما قد يجب زي ما نقوله ايه إن أعطيت فلانا فهو علي. يجي ده لسه ما وجبش قد يجب. نزود له كمان مع بقائه على مضمون عنه. مع بقائه على مضمون عنه مش أنا ألتزم وهو خلاص تبرأ ذمته. ده أنا بضمن يجي إحنا الاتنين ذمتنا إيه مشغول. يجي التزام ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. واضح كده؟ هو جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني ضامن. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. أجمع العلماء على جواز حاجة تدعو إليها، كلام مشهور ومعروف هوش مشاكل. أحكام الضمان وشروطه: لا يجوز أخذ العوض عليه، عقد إرفاق أصلا، عقد إيه إرفاق أصلا، أنا بقصد بنفع المضمون أعينه بالعوض، يتحول إيه لربا، يتحول لقرض جر إيه نفع. إن سدد عنه فسيعود عليه، أخذ ذلك. لو قبض يجى الأمر إيه كأنه نفع جر إيه ربا، يجى في الآن هو بلا مقابل. يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنين فأكثر، ممكن يجوز أن يضمن كل واحد منهم أو منهما جميع أو جزء منهم، وما فيش واحد هيبرأ إلا ببراءة الآخرين، واخد بالك؟ فمن كلهم بيجوا إيه ضامنين، كلهم مش هيبرأوا إلا مع بعض. بيقول لك لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، ممكن يقول له من استدان منك فأنا ضمين، ما يعرفش كامل، واخد بالك؟ يجوز. يصح ضمان المعلوم والمجهول، ولمن جاء به حمل البعير وأنا به زعيم. حمل البعير ده غير معلوم، لكن يقول إلى معلوم، لذلك يقول لك إيه يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يقول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة البيع. عهدة البيع ديت اللي هي الصك اللي يكتب فيه البيع، واخد بالك؟ عند الفقهاء ضمان الثمن عن المشتري للبائع، وضمان عن البائع عن البائع للمشتري، ضمان عن المشتري للبائع عن المشتري للبائع، يعني يقول له ايه بيعه فإن لم يسلمك الثمن فهو في ضمانه، يبقى ضمان عن المشتري للايه للبائع، او العكس يضمن عن البائع للايه للمشتري، يقول له اعطيه الثمن، واخد بالك؟ لو ثبت ان السلعه دي مش لي او مغصوبه او معيبه يبقى الضمان عليا انا، اجيب لك غيرها، واخد بالك؟ ده اسمه ايه عهدة البيع. هو عهدة البيع من الطرفين، يضمن للبائع عن المشتري او المشتري عن الايه عن البائع. يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، يقول له انا ضامن انا ضمين انا زعيم ايه نحو ذلك من الالفاظ اللي احنا ايه ذكرناها. يعني لا تبرأ ذمة الضامن الا اذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين. تبرأ ازاي؟ اما ان هو يبرئه او يقضي ذلك. ليه بقى؟ لان ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، فلا تبرأ بموت المضمون عنه بخلاف الكفالة. واضحة كده ديت؟ يشترط لصحته رضا الضامن، لو أكره على الضمان لا يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. كما يشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، يعني يكون بالغ عاقل إيه رشيد. طيب لصاحب الحق مطالبة الضامن عند عجز المضمون عنه، الضمان هنا كره إجازة توثيق للدين، الرهن لا يباع إلا عند تعذر استيفاء الحق، أنا تعذر على استيفاء الحق يجي أنا أطالب، يجي أول ما يعجز أنا أطالبه بالإيه. يا جماعة تعلقه بذمة الضامن زي تعليق الدين بالرهن، واخد بالك؟ لما يتعذر الوفاء يعني. الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، واخد بالك؟ الأمين الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، الأمين ليس بضامن وهو الأصل، فلا يضمن الفرع اللي هو الايه؟ الضامن. يبقى الضامن هنا في هذه الحالة ايه؟ مش هيضمن، لكن يضمنها بالايه؟ بالتعدي أو بالتفريط. يقول أنا أضع عندك هذا المبلغ مثلا ايه؟ أمانة، لو تلفت بتفريط أو تعدي منك فالضمان ايه؟ عليه، يضمن بالايه؟ بالتفريط. ده كان آخر كلام في الضمان، إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة على الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.